هذا ان هو نشعر ببرودة الجو والشتاء خلاص يعني بيبتدي يعبر عن نفسه. احنا معنا دلوقتي على تليفون برنامج العام خبير الارصاد الجويه محمود شاهين مدير عام التحاليل والتنبؤات الجويه بهيئه الارصاد. استاذ محمود مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك وبالساده المستمعين. اهلا بك يا فندم. طمنا بقى عن حاله الجو النهارده. الاجواء مستقره الحمد لله، الشمس ساطعه ودرجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه، هي درجه الحراره متوقعه النهارده 24 درجه على القاهره، ودرجة الحرارة الصغرى هي اللي بتنخفض تصل إلى 16 و 15 درجة مئوية في الصباح الباكر. نرجو طبعا الالتزام ابتداء ملابس خريفية تميل للشتوية، نصطحب جاكيت ولا حاجة اللي خارج من المنزل واللي قاعد بره البيت ساعات متأخرة من الليل أو اللي خارج الصبح بدري، يفضل طبعا ارتداء جاكيت ولا حاجة لانخفاض درجة الحرارة في هذا التوقيت. أيضا شبورة مائية خلال 48 ساعة اللي جاية، تكون على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، هتقلل مستوى الرؤية الأفقية لأنها ممكن تكون كثيفة على بعض الطرق. نرجو طبعا القيادة بهدوء، التزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، ترك مسافات الأمان بين السيارات وبعضها، عبور المشاة من الطرق المهيئة لذلك. طبعا أبنائنا الأطفال اللي بيكون مدارسهم على الطرق السريعة نكون حذرين جدا أثناء عبور الطرق والالتزام بعبور الطرق زي ما ذكرنا في الأماكن المخصصة لذلك. نأكد تاني يا أستاذ محمود، هل في أي ظواهر جوية في الأيام القادمة؟ إن شاء الله هي الشبورة المائية بس هي اللي ممكن تكون موجودة معنا، وبتتلاشى تقريبا بعد الساعة 9 صباحا على مناطق من شمال البلاد، وهتمتد حتى محافظات كمان شمال الصعيد. أما الرياح فهي معتدلة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، هتسمح بحركة السفر والاستمتاع بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في كافة محافظات الجمهورية. تمام أستاذ محمود، درجات الحرارة بالنسبة لمعظم المناطق على مستوى الجمهورية؟ يعني على مستوى الجمهورية درجات الحرارة تتراوح من 24 ل 25 درجة على محافظات شمال البلاد بصفة عامة لغاية المنيا أسيوط بني سويف. بالنسبة طبعا لقينا الأقصر أسوان الوادي الجديد حلايب وشلاتين فتتراوح درجات الحرارة من 26 إلى 27 درجة، أيضا جنوب سيناء من 25 إلى 27 درجة مئوية. تمام الأستاذ محمود شاهين بنشكر حضرتك يا فندم. شكرا. العفو يا فندم. زيك مفيش غيرك، ماليش زيك غرام ما ينتهيش، زيك مفيش غيرك، ماليش زيك غرام. ملكش زي في الفضي، ملكش زي في الفضي، إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز 12:30 مع إيمان عبد الحليم. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمة مصرية مجرية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ويانوش عادل رئيس جمهورية المجر. القمة تتناول العلاقات الثنائية بين القاهرة وبودابست وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة. الرئيسان السيسي وأدير يبحثان أيضا قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة الدولية المنظمة. مجلس النواب يعقد جلسة طارئة اليوم للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بترشيح مسؤول لشغل منصب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات. مقتل 13 عراقيا وإصابة نحو 50 آخرين في مدينة الناصرية جنوب العراق. السلطات العراقية تفرض حظر التجول في عدة مدن في جنوب العراق مع استمرار المظاهرات المطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية. الرئيس السوري يتهم تركيا بالاستمرار في دعم الإرهاب وابتزاز أوروبا بمسألة إعادة إرهابي داعش إلى بلادهم. قوات الجيش الليبي تستعيد سيطرتها على حقل الفيل النفطي بعد انسحاب المجموعات المسلحة وإنتاج الحقل من النفط يعود تدريجيا. إصابة 13 مدنيا وتدمير 10 منازل جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة سكنية في إقليم ساريبول شمال أفغانستان. فرنسا تهدد إيران بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليه بالاتفاق النووي. الصين تستدعي سفير الولايات المتحدة لديها احتجاجا على توقيع الرئيس الأمريكي لقانون للكونغرس يؤيد المحتجين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ. وأخيرا كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا بينما لا تزال المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن بشأن برنامجها النووي متوقفة تماما. من القاهرة يوسد قدمنا لكم موجز أنباء 12:30. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم مع دقات الواحدة. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. معكم وفقرات استوديو 2 بننتقيها من قنوات الانترنت ومن جرايدنا احدث الاخبار، ونبتدي بخبر الخبر بيقول ايه تنسين. الحقيقه في نقله نوعيه مصر شهدتها في السنوات الاخيره، وطبعا كان اخرها انطلاق القمر الصناعي المصري تريبا 1. في مجال التحول الرقمي ايضا وزير الانتاج الحربي السيد الدكتور محمد سعيد العصار شهد توقيع مذكره تفاهم مع احدى الشركات الامريكيه للتعاون في مجال التحول الرقمي وذلك بديوان عام وزاره الانتاج الحربي. ياتي توقيع مذكره التفاهم مع احدى الشركات الامريكيه في إطار طبعا اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي للمجتمع الرقمي العالمي والاهتمام الكبير الذي تليه الوزارة للتصنيع الرقمي وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بالجهات التابعة لها، خاصة طبعا وزارة الانتاج الحربي بتقع على عاتقها طبعا موضوع التصنيع وخصوصا التصنيع الرقمي في الآونة الأخيرة بما يدعم الصناعات الوطنية ويساهم في بناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة. الحقيقة دي نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي المصري، لأن ده إحدى الشركات الأمريكية دي من الكبار الشركات الرائدة في موضوع التحول الرقمي في مستوى العالم. الأيام اللي فاتت أو منذ 3 أيام افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنفاق الثالث من يوليو. الحقيقة بدأ فعلا الافتتاح وتم تشغيل لعدد ساعات. طبعا من المتوقع أن خلال الأيام القادمة سيتم زيادة عدد الساعات، يعني هي بدأت بعدد ساعات معينة وكل يوم هيزيد عدد الساعات من 7 صباحا حتى 5، ثم بعد ذلك سيكون من 7 للساعة حتى 7 مساء وهكذا إلى أن تصل إلى كامل طاقتها. ده طبعا شريان جديد من شرايين الحياة لربط طبعا الدلتا ومحافظات القناة بمحافظات سيناء في نقلة نوعية طبعا، والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة المهمة من المناطق المصرية. طبعا هيئة قناة السويس قايمة بمجهود كبير، وبتقول ان احنا اي مشروع بيتم بيكون طبقا لاعلى المعايير الامان، وايضا طبقا لاعلى معايير الجودة العالمية. كمان عندنا من الأخبار أخبار المحافظات 4 مجالات دراسية بجامعة أسيوط في تصنيف التايمز، وكمان في إنشاء بنك المعرفة بجامعة كفر الشيخ، وعندنا خبر نقوله بالتفصيل افتتاح أكبر صرح رياضي بشمال سيناء. تفاصيل أكبر صرح رياضي بشمال سيناء، أعلن محافظ شمال سيناء أنه تم افتتاح الصالة المغطاة بالعريش على مساحة 14,000 متر مربع في منطقة الواحة بالعريش بتكلفة تصل ل 92 مليون جنيه، وتعد صرح رياضي كبير بالمحافظة. والصالة الرياضية بتتضمن إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية المحلية والإقليمية والعربية والدولية. الصالة بها استاد رياضي وعدد من الملاعب وحمام سباحة أولمبي، والصالة الرياضية هتستوعب العديد من الألعاب والأنشطة الرياضية في المحافظة. أيضا سيتم استقبال أي بطولات عالمية ومحلية مع استقطاب الشباب من المحافظات الأخرى لتنفيذ برامج رياضية مختلفة. إذن أكبر صرح رياضي جديد هو في شمال سيناء. Hello. ولا شاف العناد عيون الولاد وتحدي الزمن ما شافش الرجال صور الشدة وكل المحن ولا شاف معاكم بنعرف أهم أخبار مصر في كل المجالات. الحقيقة مصر لا تدخر أي جهد في أي مجال لتظهر وبقوة على الساحة العالمية. إحنا عندنا أخبار عن الأقصر, بس في خبر دلوقتي حالا يعني جاء نظري إليه. مصر تقدم لتنظيم بطولة العالم للسلاح بعد غياب 80 سنة. يتقدم اتحاد السلاح بطلب لاستضافة مصر بطولة العالم للرجال بعدما نظمت مصر بطولة العالم عام 1949, وهي البطولة اللي حضرت حفلها الختامي وقامت بتوزيع الميداليات على الفائزين الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق. هناك طموح كبير للفوز بتنظيم البطولة, وهناك جهد كبير يبذل من اتحاد السلاح بدعم من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية, وهو الجهد الذي أثمر عن تنظيم مصر لثلاث بطولات عالمية خلال الفترة الرابعة. إن شاء الله هتكون دي البطولة الرابعة العالمية. أخبرنا أيضا في استوديو 2 البعثة الفرنسية بتكتشف 3 توابيت بالأقصر. نجحت طبعا البعثة الأثرية الفرنسية التابعة لإحدى الجامعات والمعهد الفرنسي للأثار الشرقية والعاملة بمنطقة أثار العساسيف بالقرنة في الكشف عن 3 توابيت خشبية, وذلك بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33. الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار صرح بأنه التوابيت الثلاثة بترجع لعصر الأسرة 18, وهي في حالة جيدة جدا من الحفاظ. يعني الصور اللي موجودة على المواقع وعلى الجرايد بتقول فعلا وضع التوابيت بصورة جيدة جدا, وعليها أعمدة بكتابات هيروغليفية طبعا بترجع للأسرة 18 زي ما ذكرنا, وعليها الألوان والنقوش بوضوح. ده طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي حصلت بالأمس. وتخيلوا حضراتكم لما قطار يربط المدينة, مشروع قطار يربط المدينة بالأقصر وأسوان مارس عالم قاطرة التنمية السياحية بالمنطقة, وهذا العرض الصيني. نعرف تفاصيل الخبر. في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لزيادة مواردها من قطاع السياحة بإضافة أنماط جديدة جاذبة وتجارب سياحية لها جمهورها، إحياء فكرة تنفيذ مشروع قطار مرسى علم الأقصر أسوان. حضراتكم متخيلين قطار مرسى علم الأقصر أسوان؟ يعني فعلا محطة مهمة جدا بتحقق الدولة فيها أهدافها. المشروع هيربط الشواطئ السياحية بالمعابد والمواقع الأثرية، وهو ما سيحقق نقلة نوعية كبيرة للبلاد، ليس في قطاع السياحة فقط، بل سينعكس على إحداث تنمية عمرانية متكاملة في النقاط والتمركزات اللي حيتم فيها تنفيذ محطات القطار. طبعا فضلا عن فرص العمل الكبيرة اللي حيوفرها المسار لأبناء تلك المناطق مع تخفيض تكلفة وتيسير الحركة التجارية والصناعية. القطار سوف يضيف أنماط سياحية جديدة خلال سيره بتلك المسافة، مثلا هيبقى في سياحة المغامرات لأنه حيمر بمناطق جبلية مرتفعة، وحيكون في سياحة السفاري وسياحة بيئية من محميات طبيعية وجزر، فضلا عن تنشيط السياحة الثقافية والشاطئية والغوص، بالتالي هتزيد عدد الليالي السياحية. قطار يربط ما بين مرسى علم بالأقصر وأسوان. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وفي كل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. مصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، والشمس تطلع كل صباح بفرحة والدمع تروح لفرق بلدنا. بلدنا ننقل بلدنا نصر بلدنا بلد سواح كان بتتحدث عن نفسها. نفرتيتي بالأبعاد الثلاثية في ألمانيا. في تطور تقني مذهل يبرز أحد أروع وأهم قطع الآثار المصرية، بيعتزم المتحف المصري في برلين عرض تمثال ثلاثي الأبعاد للملكة نفرتيتي للمرة الأولى أمام الجمهور لرؤية القطع الأثرية الثمينة عن قرب وبالتفصيل. وكشفت مجلة نيوزويك الأمريكية عن أن المتحف وافق على عرض تمثال الملكة نفرتيتي الذي يعود تاريخه إلى 1340 قبل الميلاد بعد جهود دامة 3 سنوات. طبعا لأن هذا الأثر الثمين في البداية أن المتحف رفض هذه الفكرة، موضوع إجراء المسح ثلاثي الأبعاد لتمثال لحماية طبعا يعني هذه القطعة الثمينة، لكن في بعد جهود تم الموافقة على مسح هذه القطعة بالأبعاد الثلاثية أمام الجمهور. يذكر أنه تم اكتشاف هذا التمثال للمرة الأولى عام 1912 في منطقة العمرانية، وتم نقله إلى المتحف المصري في برلين عام 1920 ويعرض هناك منذ ذلك الحين. قد تم تصميم هذا التمثال المصنوع من الحجر الجيري ارتفاعه نحو 20 بوصة على يد النحات تحتمس منذ أكثر من 3000 عام. ويشتهر طبعا هذا التمثال بالحفاظ على اللون والنموذج الدقيق لملامح الوجه. خبر جميل بننهي به أخبارنا، إزاحة الستار عن تمثال مجدي يعقوب في ميدانه الجديد بأسوان. ونقول التفاصيل سريع، أزيح الستار ولأول مرة عن التمثال الجديد لجراح القلوب العالمي المصري دكتور مجدي يعقوب بأسوان، بعد أن تم وضع التمثال النصفي بالميدان الجديد المسمى باسمه أمام مجمع محاكم أسوان، تقديرا لجهود جراح القلب العالمي في الإسهامات الطبية المتميزة على مستوى العالم. نكررها تاني، على مستوى العالم، وتفضيل أسوان عن غيرها في المدن في بناء مركز أبحاث وعلاج أمراض القلب. إذن ها هو تمثال مجدي يعقوب في ميدان مجدي يعقوب في أسوان. ارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملك إيديك، افرح غني اسمع مني، جمد قلبك إنه المخلوق لعنيك، ارسم قلبه وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملك ايديك، افرح غني اسمع مني، جمد قلبك إنه المخلوق لعنيك. قلبي ما بيعرفش يكره حد تاني، قلبي بيفكر في غيره مش أناني، قلبي بيبان اللي حسه من عيني، قلبي راضي قلبي هادي مهما دنيته جدعاني، قلبه ضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك اسمع مني، جمد قلبك إنه الشبابيك مفتاح باب الدنيا وصادك ملك ايديك افرح غني اسمع والأهلي بزيه الثاني الجديد أمام النجم غدا، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقاء الأول بدور 16 لدوري أبطال أفريقيا دور المجموعات غدا الجمعة أمام النجم الساحلي. يظهر الأهلي في لقاء النجم المقرر إقامته باستاد رادس في العاصمة التونسية غدا الجمعة في 9 مساء بتوقيت القاهرة بالقميص الثاني الجديد باللون الأسود. الأهلي فاز في لقائه الأخير بالدوري العام على الجونة 4-0 وحيؤدي في الساعة 6 مساء اليوم الميران الأخير. كمان من الأخبار، الأهلي الخطيب يوجه رسالة تحفيزية للاعب الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي، طلبهم فيها بالظهور بموقف اللي بيليق برفع اسم النادي الأهلي النادي المصري الأول. واختم لك بصوابع العشرة يا أهلي عشرة على عشرة، واختم لك بصوابع العشرة يا أهلي عشرة على عشرة، والأهلي حديث والليلة عيد، الأهلي حديث والليلة عيد، الأولى يا بني اللي عمرة. أخبرنا لسه كتير ولكن الوقت هو اللي انتهى، خليكم معانا فترتنا الجاية مفتوحة مع خبيرنا السياحي بعد موجز الواحدة إن شاء الله، هنتكلم عن أمور كثيرة جدا خاصة بقطاع السياحة مع أرق التحيات فريق عمل هذه الفترة، تنسيم البدراوي، إيمان عبد الحليم، أماني هلال، ونسرين نبيل.